وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. بالله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث جملة من أدعيته صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يشرع له أن يدعو بالدعوات الجامعة الطيبة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وأي دعاء دعا به ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، لا بأس به. وإن كان لم ينقل له أن يدعو بالدعوات الطيبة، وإن كانت لم تنقل، إذا كان معناها صحيح وليس فيها محذور فله يدعو، لكن الدعوات المأثورة والثابتة عن النبي تكون أفضل من غيرها. من هذا ما روى زيد بن أرقم وغيره، ابن عمر عباس ومن غيرهم، من روى زيد بن أرقم: اللهم إنه من الجبن والبخل، ومن اللهم إن الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن الهرم ومن عذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنك من علم لا أنفع ومن قلب لا أخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. هذه الدعوات: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. إذ يتحرى الدعوات الطيبة التي وردها عن النبي صلى الله عليه وسلم الله، وكذلك الدعوات التي تقال في آخر الصلاة، حديث عائشة: اللهم إنك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ من المأثم والمغرم. قال رسول الله: ما أكثر ما تسمي المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث وكذب ووعد فأخلف. إذا كثر على الدين صار يعيد الناس ولو يخلف ويحدث ويكذب، لا جماعة عند الشيوخ يرضيهم بالكلام يرضيهم بالكذب. فالمقصود أن هذه الجوامع من الدعوات وأشباهها يسحب لمن يدعو بها في سجوده، في آخر الصلاة، في آخر الليل، في جوف الليل، في أي وقت يتحرى الدعوات. ومن أجمعها أيضا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. أخرجه مسلم في صحيحه من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك، كما ذكر المؤلفون رواه مسلم. هذه دعوات عظيمة: اللهم إن الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والمأثم والمغرم ومن غلبة الدين وأهل الرجال، اللهم إني أعوذ من البرص والجنون والجذام، أعوذ بالله من سيء الأسقام. فهذه الدعوات وأشبهها كل ما يتحرى المغرم جمع ذلك من صاحب الترغيب والترهيب وغيره، من كان المؤلف الواب كتابه هذا، ذكر ابن حجر جملة من ذلك في آخر كتاب البلوغ، وللعلماء في هذا مؤلفات كثيرة في الدعوات. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل بالنسبة هذه الدعوات تقال لو كان ما في صلاة يعني يرفع يديه أحسن الله إليك أو بدون؟ في أي وقت، وقت الرفع في وقت الرفع، ولو قدم بركة يدعو فيه مثل بين السجدتين مثل السجود ما رفع آخر الصلاة يدعو، وإذا دعا في وقت آخر في آخر الليل رفع يديه أو في أي وقت وجعل في رفع يديه لا بأس. أحسن الله إليك، بدون وقت الصلاة أحسن الله إليك، في الأوقات اللي رفع اليدين من أسباب الإجابة أحسن الله إليك. أما الأوقات اللي ما رفع فيها النبي لا ترفع فيها بعد السلام من الفريضة، ما كان النبي يرفع يديه بين السجدتين، ما كان يرفع يديه. في آخر الصلاة ما كان يرفع يديه، لكن إذا رفعت دعوته في أي وقت غير هالأوقات اللي ما رفع فيها لا بأس. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبعض الأخوة المقيمين بعد نهاية الصلاة مباشرة يأتي بالسنة، أحسن الله إليك، السنة يجلس يستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام، يأتي بالأذكار الشرعية وخلي السنة بعده، هذه السنة ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. يعلم يعلم من باب التعليم من باب النصيحة. أحسن الله إليك يا شيخ، لا إن مسح فلا بأس، من ترك فلا بأس، ترى هو ترى ما يواظب عليه، النبي ما كان يواظب عليه، دعوات مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح وجهه، ورد أنك يمسح وجهه في بعض الدعوات، لكن الدعاء اللي دعا به في يوم استسقى ما ذكروا أنه مسح وجهه لما استسقى الناس، إذا دعا بعض الأحيان ومسح وجهه كذا لا بأس بعض الأحيان. قول اللهم يسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر ما استعاذ به، كله طيب ورد في الحديث عائشة طيب. استفدت على الأكل الشيخ يرفعون الجماعة يعني يرفعون الأيدي يرفعون بعد الأكل مثلا ما تدعون الذي أطعمه ما أعلم شيء ما أعلم شيء لا ورد في شيء لا الدعاء طيب دعاء طيب ما في شيء. رفع اليدين في الاستسقاء أقول صفة رفع اليدين في الاستسقاء وفي هكذا رفع اليدين قال به رفع تضرع لما تكون يديه متفرقة هكذا هكذا يرفعها ويضم إحداها إلى الأخرى كان بحشي شيء. لأن أحسن إليك بعض مثلا حتى يبين قطي أحسن الله إليك هذا الاستسقاء يبالغ في الاستسقاء، الاستسقاء السنة يرفع يبالغ هكذا يرفع يديه حتى في الاستسقاء كان يصلي تفرق اليدين ما لها صب ما سمع بلغني صلاة الجمعة يا شيخ نعم إذا دعا الإمام صلاة الجمعة إذا كان في الاستسقاء يرفع يديه الجمعة لا خطبة الجمعة لا يرفع فيها إلا إذا استسقى استغاث للناس. طيب إذا دخل الإمام إذا طلع المنبر الإمام يرفع يديه؟ لا ما يرفع يديه إلا في الاستسقاء بس في استسقاء إذا كان رفع خطبة الجمعة وخطبة العيد لا يرفع إلا إذا استسقى للناس إذا رفع الإمام يا شيخ إذا استسقى للناس واستغاث لهم يرفع يديه هو إذا رفع المصلون أيضا يرفعوا يديه يرفعوا المصلون يرفعوا يديه في الاستسقاء الدعاء بين تبع الإمام نعم الدعاء بين خطبتين مستجاب أحسن الله إليك يرجع فيه الإجابة من حين يجلس على المنبر إلى أن تقرأ الصلاة يوم الجمعة محل يرجع فيه الإجابة عليكم السلام من أفضل الاستغفار بين الخطبتين نعم الدعاء الاستغفار من الدعاء